ايوه من صغري راجل وعايشه فارس، من كتر حكاياتي سموني مشاكس، عشان تملي في جيتي بعمل نصاب وكوارث. افيكو دخلاوي حمو الفلبيني المشاكس بيقولك ابعتها له من مينا بص. فيكو دخلاوي خد بص اقولك استعدلي علشان نلعب سوا، انا سامع عنك افلام وزريت انك بتشير في الهوا، انا عينجي وحبيبي التخصيم ودرها انسان في يوم يتلاوي، انا صفق امومي دم انت عبيت ونتر ودون المستوى، والعده في ثانيه بتجاز اسلحتي دي حميه وبتشول، لو تنزل على جسمك تاجر ومفيش مستشفى تبالي، عارف انا بس على المنظر ترشم اي واحد يكرم، وفي اي مكان رحت بشر ما تخليش عقلك لا يزق، مين البصل مين الاداء كتير ساحب الدر ميكون كله اسمك يتشق، احنا لبا واحنا لفا حمو الفلبيني ده الفارس عشان جانيكم تاني، حمو الفلبيني المشاكس خفا جا اسمه عمل سلسل، انا مش هو اللي في بالك علشان تيجي معايا في بسومه، طلقتي ابدا في دماغك يلا روح اجري اشتكيني الحكومه، انا ايه جبت في العركة دي ضرب طب تقسم تشومة، اما انت لا اسلحتك تلمى ما بتعورش وكلا بارو، هو انتم ليه متسالكين يا اصحاب فركة وعجرين بتموتوا بعد عشان كده مين، والحور ما تخش تفركشكو هتشوف كده وش المسجون، هقسى عليك واخدر وابوك همشي لكم بسلاح مسنون، لو جيتوا على سكة ده زولكو، الانسان طبعه لنمرود بيحب الحاجة اللي في ايد غيره، كان ما بقاش موجود والجدعنة والاخلاص بوزي، انت جدع مع توب الارض لحد ما توب الارض جراح، انا مش هبقى صدمات وجروح واللي بقول بني يا عم ده بحمي، كنت بتيجي تشكيلي منه وتيجي تقولي اخلع منه، دلوقتي ماشي ما بقى انت ما تنتون حنو، انتوا الاتنين على راسي عارفين راس ايه من ياسين، مدوا في نظري وتتعاتي مني لكم يا كلاب ضلوا، بنزل اي اجابة بتعارك وما برجعش لما بفوز، بطلت زي الخفاش وبحط في ايدي الكوتش، ايوه ارداء اتنطط هيكون ده مصيري بسمار، اللي انا بدوره بكسر نفسه وبصم على وشه انا بالشوم، عينكم على سيتي وعلى مالي ابعد عني سيبوني في حالي، سيتي بقيت بينكم ده ازاي، لفوا شويه كفايه قري سين او ما تلفوا بجاحه، هي نفوسكم دي مرتاحه، عمري ما شفت كده بصراحه، منكم انا توت المر خربوسه بس بحبك وبموت فيك يا قلبي ونص التاني، طول ما انا جنبك مش محتاج حاجه علشان دايما سنداني، بص لك انت باين عليكم كده على نفسه صباح جاي، انا بتبعد ثانيه دماغي بتمشي بحس في حاجه انا قصاني، انا ليا صاحب مأمن، انا اخويا وزير الحنيه بينا برجوله واخويه، من صغرنا طبعنا جدار، انت بتفهم نظرتي انت نصيبي في دنيتي واستني بشدتي صاحب شقة بص لك حمو الفلبيني المشاكس فيك يا هنا يعمل كوارث، مين البصل مين الفرسان بالحب بنمشى مقاتل، وعمر رمضان الأسطورة كسبان أي جولة بسهولة، عمر ما صاحب نسأله عمر رمضان ده أخطر شاب، جابر سلاح ده مطروش ربته أسرع من فرطوش، ونصيحة يا ابني ما تخصموه علشان بيحب الأكشن، يسرب وتفضى وجدنا ده اللي مسيطنا في جيتنا، يسرب وضيف فارس دايرتنا، الجدعنة في الدم وراسه وده وقبل أخ العسلية، ده البلد يابا 200% وعمر وهب رجولة دولية، احنا اتنين بمقام واحد بس من العربي ده اسمه تي، ده كسير عينه أبطال أنا تي، بس من العربي ده أمي جي، الفرس أنا معمول عشانه، ساعده هو الجنيرو يسقط أخصمه في الحال، ملوش في شغل دور نوال عادل سعيد وزير الدايرة، شارع الكويت أجباس يا سيد ده هو الدعوالة، ما يهبش الكترة والعادة يا سيد سلاحه دايما مسنوع، عبد العرمش من الفرسان معروف من ناس الجدعان، عبد العرمش ده الفهمان عايشين كلنا بعلى عز، ده روح أيام الشق بتاعنا هو يا عم اللي شرفنا. روح قدم الفارس جوه جيتنا اسمه بيعمل له قلبات مصطفى عوض الكوماندو اللي جالس بالست والعدة على الثلاثة ويابا مشدودة مصطفى عوض اسد الجيل استاب كابونجا بالدبابة فيكو الدخلة وهو البابا والسندل وهو حمو بوز واحلى دار والد لمبادة كيفو الدخلة ويابا جيتنا تلسي احنا رقم واحد في مجال بالسوق وبالعافية سلطرنا.